خزائن الرحمن تقدم فتاوى النساء. تسأل المرأة المسلمة تقول: إذا نزل علي الدم بعد الاغتسال من الحيض فما حكمه؟ إذا اغتسلت من الحيض، النزول على المرأة قد ينزل عليها صفرة وقدرة، والصفرة والقدرة بعد الطهر، بعدما رأت الطهر، لأن المرأة لا تغتسل حتى ترى الطهر، القصة البيضاء أو الجفاف الكامل. إن نزل عليها صفرة والقدرة فلا تعدها شيئا، كما ورد في الأثر المعطية: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا بعد الطهر. لكن لو نزل الدم فهذه معناها أنها على الحيض، الأصل في الدماء التي يلخيها الرحم أنه على الحيض، فتحسبه حيضا. ثم تنظر إن استمر مع الدم إلى أن عبر 15 يوما اللي هو أكثر مدة للحيض، نقول لها: قفي، أنت مستحاضة، وننظر في حالها، لك عادة تحفظينها؟ قالت: نعم. نقول: ارجع للعادة 3 أيام 4 أيام، والباقي هذا استحاضة، يبقى الاغتسال وتغضين الأيام الباقية، أيام الحيض لا صلاة فيها، أيام الباقية تغضينها. قالت: أنا لست معتادة، العادة بتضطرب، لكن بيأتيني الدم على وتيرة أسود 3 أيام وأحمر بحراني باقي الأيام. نقول: الـ3 أيام الأسود المحتدم الحار حيض، وباقي الأيام استحاضة.